التوسل جائز أنواع، عدوها معي لتعيدوها علي. مثال التوسل في الأسماء على سبيل العموم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخره. هذا توسل الله بأسمائه على سبيل إيش؟ العموم. ومثال التوسل إلى الله باسم من أسمائه على سبيل الخصوص أن تقول: اللهم يا رحمن ارحمني. توسلت إلى الله بماذا؟ بالرحمن للرحمة، فهو توسل باسم خاص. هذا واحد. ثاني، التوسل إلى الله بصفاته سواء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. على سبيل العموم أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. هذا توسل بماذا؟ بالصفات على سبيل العموم. التوسل إلى الله تعالى باسم بصفة من صفاته على سبيل الخصوص مثل قولك، مثل قول ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا. بعلمك وقدرتك، هذا خاص ولا عام؟ خاص. هذا في الصفات. الثالث، التوسل إلى الله بالإيمان به، بالإيمان به مثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فجعل إيمانهم وسيلة إلى طلب المغفرة، فآمنا ربنا فاغفر لنا. الرابع، التوسل إلى الله تعالى بطاعته، توسل الله بطاعته. ومنه توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. تعرفون قصتهم؟ من يعرف؟ نعم، هي طويلة ولا قصيرة؟ إن كنت تعرفها فاتلها علينا. فمسدت عليهم الغار بصخرة، فكلوا وملوا في زحفها، فقال كل واحد: نجعل الله ندعوه لأعمال الصالحة. فقال الأول، وقال: اللهم إني أكرمك. فدعا توسل إلى الله ببر والديه. طيب. والثاني بأن كانت له بنت عم. بكمال العفة. طيب. والثالث بالأمانة. في تمام الأمانة. أحسن. طيب، البر والعفة والأمانة أعمال صالحة، فيجوز الإنسان أن يتوسل الله بالأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح سبب للخير. كم هذه؟ أربعة. الخامس، التوسل إلى الله بحال الداعي، بأن تتوسل إلى الله بحالك. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا توسل؟ بحاله، إني فقير إليك يعني فأغني. السادس، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى، من ترجى إجابة دعائه. ستة، مثل: تأتي إلى شخص مرجو الإجابة فتسأله أن يدعو الله لك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب واسع منتشر، والقزع قطع من الغمام. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ما هو؟ جبل في المدينة تأتي من نحو السحب. يقول فأنشأ الله من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسط السماء انتشرت فرعدت وبرقت وأمطرت فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته. اللهم صل وسلم عليه. ثم بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، ثم جاء ذلك الرجل أو غيره من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، يدعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا، يمين يسار، وكلما أشار إلى ناحية انفرجت بإذن الله، فخرجوا يمشون في الشمس. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بدعاء من ترجى إجابته لا بأس. فهذه أقسام كم؟ ستة. هذه كلها جائزة وردت بها النصوص. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.